ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن ما عليه البلاغ والبيان. هكذا أسباب الرسل العلماء والدعاء ليس عليهم إلا البيان والدعوة للحق والنصيحة والوصية. نعم. ثم قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم، كما جرى يوم بدر، يوم خيبر، يوم الأحزاب، يوم الفتح، والحمد لله، ويوم حنين، كلها من نصر الله وتأييده، وابتلاهم يوم أحد لما له من الحكمة جل وعلا. نعم. ومن لكه ما تضمنته صياصيهم، هذا معنى قول السدي واختاره ابن جرير. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر قال تلا قتادة فإما نذهبن بك فإنا منهم ما بأنفسهم، فحينئذ يغيروا النعمة. فالمجمل هنا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا المجمل هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مفسر هنالك بقوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالآية إذن في باب الحسنات والسيئات وفي باب الثواب والعقاب، وأيضا مطلعها ومؤخرتها تتعلقان بأبواب القدر، فلا بد أن ينفذ فيك ما قدره الله لك، لا بد أن ينفذ فيك ما قدره الله سبحانه وتعالى عليك. استفاد المؤمن من ذلك طمأنينة القلب أنك تستقيم على أمر الله وسيحفظك الله، وأنك لا تخشى ولا تضطرب ولا تقلق ولا ترهب، فلن تصاب إلا بما قدره الله عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكتعليق على ما يدور حولنا من أحداث يقول وبالله التوفيق كثير من الناس أصابهم القلق وأصابهم الاضطراب، وما كان لمسلم أن يقلق كثيرا، لأنه يعلم أن المطيع لله سيكرمه الله وسيجعل الله له فرجا وسيجعل الله له مخرجا، وأن العاصي لله سيهان ويذل ويمتهن فردا كان أم جماعة، شعوبا كانوا وأمما أو أفرادا. فالذي تعلمناه من كتاب الله أن التقي يجعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوأنت مطيع لله، الناس كلهم في شقاء وأنت في راحة بال وسعة من الرزق بإذن الله، وإن ابتليت بشيء من ضيق الرزق فنفسك طيبة وراضية ودرجاتك ترتفع عند الله. فدائما المتقي يجعل الله له مخرجا، والطائع يجعل الله له مخرجا. وما ضرك لو أن الناس كلهم أو كلهم في ضلال وقد هداك الله وأديت ما عليك تجاههم، فالحمد لله أنت على خير. وكم من رسول لله لم يتبعه أحد، وهكذا ماذا أفادك إذا كان الناس كلهم في طاعة وأنت العاصي؟ أنت المهان وأنت المعذب عياذا بالله. في الشاهد أن المخرج من أي فتنة واضح، طاعة الله فيها كل مخرج، واستغفاره من كل ذنب فيه كل مخرج. فأطع ربك وليطمئن قلبك وليهدأ بالك. أما الأشقياء التعساء فهم البعيدون عن طاعة الله سبحانه، هم الذين إذا أصاب أحدهم الشر كان يئوسا. أما أنت إذا أصبت بالشر علمت أن الله يتبع العسر بيسر، كما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. علمت أن الله قال وكل أمر مستقر، وقال لكل نبأ مستقر. أية حادثة ستأتي حادثة أخرى تنسيك إياها، وأي خبر مهما انتشر وعظم في نفسه ستأتي عليه أيام ويزول. هذا في كل بلاءات الدنيا، أما بلاءات الدين فاحذرها واستغفر الله منها، فإنها تسجل في الصحائف، تسجل في صحائفك أقوالك وأعمالك ونواياك. فلذا فلتطمئن القلوب المؤمنة إلى أن المخرج أمامنا واضح في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والغيث ينزل من السماء، المطر ينزل من السماء، ينتفع به الفلاح ويضر به صاحب الفواخير، ينتفع به الفلاح وسير يسير بسيارته فينزلق فيتهشم. هذا نفعه الغيث وهذا أضره الغيث، وهكذا المحن والبلايا. فقد يكون الناس كلهم في شقاء ونكد، وأنت قد وسع الله تعالى عليك وزادك ساعة وبسطة في الرزق، فكن راضيا بقضاء الله مستقيما على أمر الله، مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا فالبرق مخيف يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، ولعلكم ما رأيتم البرق، عفوا ما رأيتم من أصيب بالبرق ولا من أصيب بالصواعق. فإذا ذهبتم إلى بعض الدول الجبلية التي وأنتم على سفح الجبل ترون السحب من تحتكم ورأيتم الصواعق التي تأتي والبرق، أحيانا يحرق وجه الشخص حرقا، أحيانا يشقه نصفين، أحيانا تأتي الصاعقة تقسمه نصفين. ولكن الله سبحانه سلمكم في بلادكم وعافاكم، فلم أحد يكد أحدكم يرى من شوه البرق وجهه أو من أحرقته الصاعقة، لم يكد أحدكم يرى هذا. فالحمد لله، فكان البرق إذا جاء خاف قوم من مجيئه واستبشر قوم به، أو القوم يفرحون وفي ذات الوقت يخافون، يخافون إذ الله قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، إذ الله قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في السحاب أقبل وأدبر ودخل وخرج. قالت عائشة: وقد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، الناس إذا رأوا ناشئا في السماء يعني سحابا استبشروا فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. شوف كلام محمد بن حمزة العالم عمرو بن عبد الحكم اقرأ. عمرو بن أبي حكيم الواصل حكيم اي ابن الفردي يقال هنا لأهل الزبير، وقال ابن حبان هنا الأزهر ثقة من السادسة أو ابن داود بن السادسة من رواه أحمد. نعم قال جماعة أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاسع. راجع المسند، قد يكون الغطاء من النسخ، قد يكون الخطأ من التقريب. راجع عمر وعمر كله لأن قريبا شيخ محمد بن حمزة حط على النسخ، حط عليه في التقريب عمر، في التقريب عمر بدون غرض بل يحرر. نعم المعروف عنه كان في سبب السفر، المعروف انه في السفر، هذا المعروف. محمد بن حمزه جته محمد بن حمزه بن عمرو الاسلمي المدني مقبول من الثالثه الخارج عليك مسلم وابو داود الثالثه اخر محمد بن حمزه بن يوسف عبد الله بن سعود بن السادسه منه مزاد بن حمزه ويوسف محمد بن ماجد. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سنة للسعادة والبسملة كلها سنة، فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الأمر للنادي كله، هذا معروف عند أهل العلم. ينبغي المؤمن أن لا يتعلق، لأن الأصل في الأوامر وجوب، ينبغي المؤمن أن يحتاط بهذا ويحرص أن لا يفرط، فإذا أراد القراءة يستعوذ بالله من الشيطان ثم يسلمي كان من أول السؤال. دعاء طيب ما في شيء، لكن مسكونها يقال سنة أو مسنة أو محل بحث، هل يسن مطلقة أو يسن عند السواء، هذا محل بحث. أما هو إذا قال الإنسان في أي وقت كله طيب، كنت كان تكبير وتحميل. هو هذا التهذيب، تهذيب التهذيب والتهذيب، يعني هو قد تسقط. نعم شيخ، لهذه الدعينة أو الدعينة لو تنسى الدعينة لأسفرها السفر حسب الأحوال، إذا عد سفر يقول إذا عد سفر سفر 8 كيلو تقريبا. نعم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

ما سألني عنها رجل قط ولا أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفتنوا لها فيسألوا عنها. قال ثم طفق يحدثنا فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت أنا لها إذا راح غدا. فلما راح الغد قلت يا ابن العباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفتنوا لها. فقلت أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها. قال رضي الله عنه نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام وما تقول في محمد. فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فإن كنت صادقا كان آلهتهم كما تقولون. قال فأنزل الله عز وجل فإن كنت صادقا كان آلهتهم كان آلهتهم كما تقولون. قال فأنزل الله عز وجل وقال يا محمد ألست تزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فإن كنت صادقا كان آلهتهم كما تقولون. قال فأنزل كان آلهتهم الله. كان آلهتهم كل صادقا وكان من آل معادهم من آلهتهم من آلهتهم. قال فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. حتى يقولون كما يقولون كما يقولون هم النصارى قد يكون تقولون يعني من باب التعظيم تقولون كما تقول يا محمد يعني محمد من باب التعظيم يخاطب الواحد أو كما يقولون هم النصارى يعني. المقصود أن آلهتهم التي يعبدونها مريم وعيسى وغيرهم من عبدهم النصارى من الصالحين والأنبياء هم براء براء بما فعلهم فيهم وليسوا منهم في شيء بل يبرأ من الله منهم. الرسل وكل معبود من دون الله من الأخيار بريء بمن عبده. والمراد قال إنكم ما تعبدون يعني الذين يرضون بعبادته أو من الجمادات كالأصنام ونحوها. نعم. قلت ما يصدون؟ قال يضحكون وإنه لعلم للساعة. قال هو خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم قرئ علم وقرئ علم علم وعلم لدلالة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا ينزل في آخر الزمان يقتل الدجال هناك من أشراط الساعة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي حدثنا آدم حدثنا شيبان عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي أحمد مولى الأنصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك يا رسول الله إذا رأيت ناشئا في السماء أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت وتغير وجهك. قال يا عائشة وما يؤمنني؟ لقد راه قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني قوم عاد. رأوا سحبا ثلاثة على ما يذكر في الإسرائيليات وفي الكتاب العزيز إجمال فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم. وفي الإسرائيليات أنهم رأوا ثلاث سحب فخيروا هل تختار السوداء أم تختار هذه الأخرى الوسط أم البيضاء فاختاروا السوداء المعتمة. فقيل لهم اخترتم رمادا رمادا مردما لا يبقي من عاد أحدا اخترتم رمادا لا يبقي من عاد أحدا. وكان كذلك أهلكتهم جميعا. قال تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، السحاب المحملة بالمياه، ويسبح الرعد بحمده على ظاهره. فالرعد يسبح كما قال الله سبحانه، كما قال سبحانه. وقد ورد في حديث سنده قابل للتحسين، لكن استغربه أو استنكره البعض: الرعد ملك يسوق السحاب بمطارقه. استنكره البعض وإن كان سنده يقبل التحسين، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ: ويسبح الرعد بحمده، والملائكة تسبح أيضا من خيفته سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته تسبح، أيرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يصيب بها من يشاء. أحيانا تدخل الصواعق تفرغ شحنتها كما يقولون، تجري وراء الشخص من مكان إلى مكان حتى تصل إليه غرفته تهلكه والعياذ بالله. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أرد بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جبار من جبابرة العرب وملحد من ملاحدتهم رسولا يدعوه إلى الله، فقال وكان منكرا للربوبية منكرا لله، قال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من نحاس؟ أم من زبرجد؟ أم من حديد؟ وأبى أن يسلم، فرجع الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فرده ثانية فقال له مثل المقولة الأولى، فرده ثالثة فقال مثل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل على صاحبك صاعقة فحرقته. وقد كان نزلت صاعقة من السماء فأحرقته. يريدها فريق من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، أي في وحدانيته وقدرته، وهو شديد المحال. له دعوة الحق، له دعوة الحق. قيل الدعوة هنا العبادة، وقيل الدعوة إليه هي دعوة الحق، وما وراءها من دعوات فدعوات باطلة. له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه، قوله والذين يدعون أن يعبدون، وقيل دعاء المسألة كذلك، أي لله دعوة الحق الذي يدعو ربه ويسأل ربه والداعي الحق والداعي بحق، والذي يدعو الوثن كي يكشف ما به من ضر يدعو الباطل الذي لا حقيقة له. قال تعالى: له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه، أي والذين يسألون من دونه أو يعبدون من دونه، فالدعاء يأتي على معنيين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء، أي الأصنام لا تجيب من دعاها بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو الصنم مثله كمثل شخص واقف على شاطئ البحر أو شاطئ النهر